غلطة ومش هتتكرر. عمري ما كنت أنا بحبك ولا أتمنيت كلامي بيوجعك عارف، ولسه هيوجعك أكتر. عرفتك وقت ما أنا فعلا زمان ضليت، دخلت حياتي بالصدفة وبالصدفة خرجتي زي ما دخلتي، ما قصرتيش. لا أنا فاكرك ولا نسيتك من الآخر، أنا فعلا من الأول ما حبيتكيش. دخلت حياتي بالصدفة وبالصدفة خرجتي زي ما دخلتي، ما قصرتيش. انا فاكرك ولا نسيتك من الاخر، انا فعلا من الاول ما حبيتكيش. استنى انا لسه ما كانش يصح يبقى لك في قلبي نصيب، ما سبتش روحي وياكي ولا هتعب على ما انسى. شمسك عمرها ما طلعت ولا تغيب، دخلت حياتي بالصدفة وبالصدفة خرجتي زي ما دخلتي، ما قصرتيش. لا انا فاكرك ولا نسيتك من الاخر، انا فعلا من الاول ما حبيتكيش. دخلت حياتي بالصدفة وبالصدفة خرجتي زي ما دخلتي، ما قصرتيش. لا انا فاكرك ولا نسيتك من الاخر.